خدم بلال ايا وهدي خط الرضا عبيام وخيه مصطفى وجود صحراوي عمار ومراد وبيبو وطبي خلاق وناس ميلا خير الدين دنيا ابراهيم ريتسون شاب حسن صاحبي بيان سير امبارك امبارك وبلال صغير يا براس بويا حل مانيش طالقك عاقلان هب يا وحدي